الوقت الذي حصل فيه الحدث كان قبل صلاة الفجر. أعيد بالنسبة للإشراف لو يوضع الحديث تكرما حتى يشاهده الجميع. إذن قال بعض أهل المغازي إن هذا السفر كان في تبوك، وإن هذا الوقت في وقت الوضوء هذا والمسح الخفين كان قبل صلاة الفجر. المسألة الثانية شرح بعض غريب الحديث. أهويت، قال فأهويت لأنزع خفي. معنى أهويت يعني انحنيت مادا يدي. أهويت لأنزع خفي أي انحنيت مادا يدي. قوله إني أدخلتهما طاهرتين، إني أدخلتهما طاهرتين أي أدخلت القدمين في الخفين وهما أي القدمان طاهرتين، وهما يعني طاهرتين يعود الضمير إلى القدمين، يعود الضمير إلى القدمين، أدخلهما في الخفين وهما طاهرتان بمعنى أنه توضأ وغسل رجليه فأدخل الخفين. المسألة الثالثة الحديث الأول حديث المغيرة بن شعبة دليل واضح على أن من شرط استباحة المسح على الخفين أن يكون لبسهما على طهارة. قول النبي صلى الله عليه وسلم دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين دليل على اشتراط الطهارة، طهارة الرجلين يعني طهارة الرجلين بالوضوء، أن يكون الإنسان قد توضأ ليستباح المسح على الخفين. وأما إذا لم يدخل قدميه في الخفين وهما طاهرتان فلا يستباح بهذا الإدخال المسح على الخفين. هنا مسألة أو فرع متفرع عن هذه المسألة. لو غسل القدم اليمنى ثم لبس الخف فيها ثم غسل الرجل اليسرى أو القدم اليسرى ثم أدخل الخف فيها، فهل يجزئ هذا أم لا بد أن ينتهي من غسل الرجلين ثم يدخلهما في الخفين؟ هذه مسألة مختلفة فيها أهل العلم. وقول الحنفية وبعض الشافعية ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى جزم بها شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذا الفعل مجزئ، وأنه لو غسل الرجل اليمنى ثم لبس الخف الأيمن ثم غسل الرجل اليسرى ثم لبس الخف الأيسر يصح أن يقال فيه إنه أدخلهما طاهرتين. وقالوا لأن طهارة كل رجل بغسلها، لأن طهارة كل رجل بغسلها. والقول الثاني في المسألة، طبعا هذا كذلك قول ابن القيم رحمه الله تعالى، القول الثاني في المسألة أن لا بد من غسل القدمين ثم إدخال الخفين، ثم إدخالهما في الخفين، وهذا قول إمام مالك وقول الشافعي وقول أحمد في رواية كذلك. من أدلتهم قالوا إنه قد جاء في حديث أبي بكر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبو بكر قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر في شأن المسح خفين قال إذا تطهر فلبس خفين، إذا تطهر فلبس خفين. فاستدل به بعض أهل العلم على أن المراد بتطهر أي تطهر طهارة كاملة وفرغ من غسل رجليه ثم أدخل القدمين. وعلى كل حال هذا هو الخلاف بين أهل العلم في هذه المسألة. المسألة الرابعة من هذين الحديثين مدة المسح. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح الإمام مسلم عن علي رضي الله عنه قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر. ويوما وليلة للمقيم. جعل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم، يعني في المسح على الخفين. طيب ما أدري شكله في إشكال في الصوت أو وش اللي. طيب ما دام الصوت واضح للأغلب يعني الإشكال عند يعني عند بعض من ليس من الغرفة يعني. طيب نعود إلى المسألة الرابعة. المسألة الرابعة في مدة المسح على الخفين. مدة المسح على الخفين ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح الإمام مسلم، خلاص ركزوا معنا، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح الإمام مسلم من حديث علي أنه قال: جعل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم، يعني في المسح على الخفين. ورد هذا من غير حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ورد من غير طريق علي رضي الله عنه، ورد من حديث صفوان ابن عسال في المسافر، ورد من حديث غيره في المسافر وفي المقيم. هذا التفريق ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يقتضي أن المسافر رخص له أن يمسح على خفيه ثلاثة أيام بلياليهم، والمقيم رخص له أن يمسح على الخفين يوما بليلته، رخص له أن يمسح على الخفين يوما بليلته. يتفرع عن هذا سؤال، وهو متى تبدأ مدة المسح؟ هل إذا لبس المرء خفيه تبتدئ المدة من بداية اللبس، أو تبتدئ إذا أحدث المرء؟ بمعنى أنه مثلا لبس الخفين في صلاة عند صلاة الظهر ثم مسح عليهما عند العصر ولكنه لم يحدث وإنما مسح عليهما ثم أحدث في منتصف وقت العصر، فهل يبتدئ المسح على الخفين من هنا من عند الحدث؟ هذا الخيار الثاني. أو يبتدئ المسح على الخفين من أول، يبتدئ المدة يعني نقصد المدة، أو تبتدئ المدة من أول ما يمسح. هنا ثلاثة خيارات: الأول يبتدئ مع اللبس من أول ما يلبس، الخيار الثاني يبتدئ من أول حدث، الثالث يبتدئ من أول مسح بعد اللبس. والذي يبدو والله أعلم أن المدة تبدأ مع أول مسحة، أن المدة تبدأ مع أول مسحة يمسحها لابس الخفين. استدلوا بحديث: يمسح المقيم يوما وليلة ويمسح المسافر ثلاثة أيام. المسألة الخامسة، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يفهم منه أن المسح غير مؤقت، بمعنى أن المرأة إذا مسح إذا لبس لبس لبس خفيه فإنه يحل له أن يمسح عليهما حتى ينقض مدة المسح الجنابة، إذا أجنب انتقضت المدة وإلا فيظل يمسح. و الأشهر ما روي في ذلك حديثان: الحديث الأول حديث أبي بن عمار، والحديث الثاني حديث أنس، وكلا الحديثين لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأصوب في هذه المسألة هو التحديد الذي مر معنا. المسألة السابعة أو السادسة، هل يشترط لجواز المسح على الخفين ألا يكون في الخفين خرق، أم لا بد أم يتساهل في ذلك حتى لو كان في أحد الخفين أو في كليهما شيء من خرق؟ هذه المسألة كذلك مما اختلف فيها أهل العلم، هذه المسألة مما اختلف فيها أهل العلم. ولعل الأقرب في المسألة أن الخرق إذا كان يسيرا والخف باق على هيئته فإنه يتسامح في هذا وهذا الذي نصره بعض أهل العلم منهم تيمية رحمه الله تعالى، وقالوا إن هذا الشرط لا يعلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الخفاف من عادتها تقدم وتنشق، وخاصة في وقت النبي صلى الله عليه وسلم يعني يوجد فقراء، ولا قد لا يجد المرء أكثر من خف واحد يلبسه، ولم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحدد ما يحدد هذا الشرط، فتسامحوا في هذا. أما إذا كان الخرق كبيرا فينظر، يجتهد في هذه المسائل إلى بحث وضبط، إلا فيتجاوز عما كان يسيرا. المسألة السابعة، جمهور أهل العلم على أن الطهارة المرادة في الحديث ادخلتهما طاهرتين هي طهارة الوضوء، وأن التيمم لا يستباح به المسح على الخفين. فلو تيمم إنسان ثم لبس خفيه فقالوا لا يمسح على الخفين، ولا يعني لا يقال فيه إن الحديث أدخلتهما طاهرتين أنه يشمل بذلك طهارة التيمم، وإنما يقتصر على طهارة الوضوء، لأن التيمم لا يشمل الرجل، وهذا قول الجمهور، المسألة الثامنة في المسح على الخفين، محل المسح على الخفين. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مسح ظاهر خفيه، أعلى خفيه، يعني من جهة ظاهر القدم، من جهة أعلى القدم، وليس من باطنه ومن أسفله. ولذلك نقل الإجماع على أن من اكتفى بمسح أسفل خفيه أن ذلك لا يجزئه، أن من اكتفى بمسح أسفل خفيه دون ظاهرهما أن ذلك لا يجزئه. على كل حال، الدليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة هو حديث علي المشهور: لو كان الدين بالرأي لكان باطن القدمين أو الخفين أولى بالمسح من ظاهرهما، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر الخفين. وهذا حديث أخرجه الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه، وإسناده في الجملة جيد، المسألة التاسعة في موضوع المسح على الخفين، أن المسح على الخفين يقتصر فيه على الحدث الأصغر، ولا يجزئ المسح على الخفين في الحدث الأكبر. فلو أجنب إنسان وهو لابس الخفين وكان قد أدخلهما على طهارة، فلا يجوز له أن يغتسل ويبقي القدمين ويقول أمسح عليهما لأني أدخلتهما طاهرتين، هذا لا يصح ولا يجزئ، ولا بد أن ينزع خفيه ويغسل قدميه في الحدث الأكبر وهذا قد دل عليه دليل صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حديث صفوان ابن عسال في سنن أبي داود وغيره، وهو حديث صحيح، أو في الترمذي قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أو رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام بلياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم وهذا دليل صحيح صريح على ما تقدم. المسألة العاشرة في المسح على الخفين، الأصل في الخفاف أنها من الجلود، وقد ورد حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسح على الجوربين، ولكن في إسناده نظر، واعتمد أهل العلم أو كثير من أهل العلم في جواز المسح على الجوارب ونحوها على آثار الصحابة، اعتمدوا على آثار الصحابة المجيزة لهذا الأمر، وبعضهم اعتمد على القياس، اعتمد على القياس وأن الجوربين في هذا كالخفين. نكتفي بهذه المسائل في المسح على الخفين وننتقل إلى الباب التالي، باب في المدي وغيره. باب في المدي وغيره. طبعا مما يحسن التنبيه إليه في هذا الباب وفي بعض الأبواب التي ستأتي معنا في أبواب الطهارة، أنه قد جاء عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم لم يكن يمنعهم الحياء من أن يتعلموا دينهم. ولا شك أن أحكام الشريعة الإسلامية قد جاءت بتفاصيل كثيرة في مسائل الطهارة، مما يتعلق بالنجاسات أو ما يتعلق برفع الحدث أو ما يتعلق بالاغتسال، وجاءت بأحكام متنوعة في حياة الإنسان في بيته وخارج بيته، وامتدح من امتدح من نساء الأنصار حين لم يمنعهم الحياء من أن يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دينهم. وليس بالضرورة أن يسأل الإنسان سؤالا مباشرا، فقد يستحي أو يمنعه الحياء ولكن يجد من يسأل عنه، خاصة إذا كان هناك مانع معين كما في الحديث الذي معنا، كما في الحديث الذي سيأتي معنا الآن. فقال المصنف رحمه الله تعالى: باب في المدي وغيره. باب في المدي وغيره. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا مداء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال: يغسل ذكره ويتوضأ. وللبخاري: اغسل ذكرك وتوضأ. ولمسلم: توضأ وانضح فرجك. توضأ وانضح فرجك. المسألة الأولى في شرح بعض الغريب في هذا الحديث، قول علي رضي الله عنه: كنت رجلا مداء، أي كثير المدي. والمدي هو ماء رقيق لزج يخرج بغير دفق ولا إحساس، ولا إحساس بخروجه، ويخرج عند الشهوة، يخرج عند الشهوة، هو ماء رقيق لزج يخرج بغير دفق ولا إحساس بخروجه. قول علي رضي الله عنه: لمكان ابنته، يقصد فاطمة زوجته ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي منعه من السؤال المباشر لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما يظهر من العلاقة في هذا. قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: انضح فرجك، في الرواية الأخرى عند مسلم، أكثر الروايات في البخاري ومسلم فيها ذكر الغسل، اغسل، كما في الروايتين الأوليين: يغسل ذكره، اغسل ذكرك، وهذه الرواية: انضح فرجك. والنضح قد يطلق على الغسل أو على الغسل في اللغة، النضح في اللغة قد يطلق على الغسل، وإن لم يكن يعني دائما يطلق على هذا الإطلاق، وهنا يحمل على ذلك، هنا النضح يحمل على الغسل وليس على الرش. وقال النووي رحمه الله تعالى: معناه في قوله انضح فرجك اغسله، فإن النضح يكون غسلا ويكون رشا، فإن النضح يكون غسلا ويكون رشا. وقد تقدم معي أن أكثر الروايات بلفظ الغسل، وأن أكثر الروايات بلفظ الغسل. المسألة الثانية في هذا الحديث، الحديث صريح أو الحديث دليل واضح على نجاسة المدي وعلى أنه ناقض للوضوء، وقد نقل الإجماع على نجاسة المدي جماعة من الأئمة، منهم ابن عبد البر والنووي والبغوي وابن العربي والشوكاني وغيرهم، كما أن جماعة من أهل العلم نقلوا الإجماع على نقضه الوضوء، أنه إذا خرج من المرء فإنه ينقض الوضوء. وممن نقل الإجماع على هذا ابن المنذر وابن عبد البر وابن بطال وغيرهم من أئمة الإسلام. المسألة الثالثة، هل يجب غسل جميع العضو إذا خرج المذي أم يكتفى بالمحل الذي يحتاج إليه، أم يكتفى يعني كالاستنجاء كالبول؟ هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم على ثلاثة أقوال. القول الأول أن الواجب غسل العضو كله، استدلالا بقول النبي صلى الله عليه وسلم يغسل ذكره، فقالوا المراد جميعه، المراد جميعه، وهذا قول الإمام مالك رحمه الله تعالى ورواية عن الإمام أحمد. القول الثاني في المسألة أن الواجب مع غسل الذكر كله أن يغسل مع ذلك أو تغسل مع ذلك الخصيتان، وهذا ما جاء في بعض الأحاديث بقول أو بقول النبي صلى الله عليه وسلم الأنثيين، اغسل ذكرك وأنثييك. ولكن هذه الرواية التي فيها الأنثيين لم يصححها جميع أهل العلم، ولذلك اختلفوا في إثباتها. فأما من حديث علي فالإمام أحمد طعن في صحتها، جاءت من حديث علي وليست في البخاري ومسلم، وطعن الإمام أحمد في صحتها. وجاءت من غير حديث علي، من حديث عبد الله بن سعد عند أبي داود رحمه الله تعالى. وحتى من صححها بعضهم قال جمعا بينها وبين حديث علي يحمل هذا الغسل الأنثيين على الاستحباب وليس على الوجوب، على الاستحباب وليس على الوجوب. القول الثالث في المسألة أن خروج المذي كخروج البول، لا يغسل في ذلك، لا يجب الغسل في ذلك إلا كما يجب في غسل البول، المحل الذي خرج منه وما يحتاج إليه مما أصابه البول أو المذي. وهذا القول لعله الأقرب في هذه المسألة، وهو قول جمهور أهل العلم، وهو قول جمهور أهل العلم أنا استنجى منه استنجاء عاديا. ولو صح حديث عبد الله بن سعد في الأنثيين فإنه يحمل على الاستحباب ولا يحمل على الوجوب، والله تعالى أعلم، على أن في صحته بحث يحتاج إلى بحث أكثر. المسألة الأخيرة في هذا الحديث أو التي قبل الأخيرة، مسألة إذا أصاب المذي الملابس، هذا كله ليس في اللباس وإنما في المحل، لكن في الملابس لو أصاب الثياب فما الذي يجب في ذلك؟ هل يجب، طبعا أجمع العلماء على نجاسته كما تقدم معنا، فهل يجب غسل الثياب غسلا أم يكتفى بالنضح وهو الرش؟ كذلك هذه المسألة مما اختلف فيها أهل العلم، فذهب الجمهور إلى أن المذي نجاسة كسائر النجاسات تغسل. والقول الثاني في المسألة وهو قول للإمام أحمد واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو قول لغير الإمام أحمد كذلك كما أشار الترمذي رحمه الله تعالى، أن المجزئ في ذلك النضح ولا يشترط أن يغسل غسلا. والمراد بذلك أن يأخذ المرء بكفه ماء فيرشه أو ينضحه على الموضع الذي في الثياب الذي يرى أنه أصابه من هذا المذي. والدليل على ذلك ما جاء عن سهل بن حنيف رضي الله تعالى عنه كما في سنن أبي داود وغير هذين الكتابين من طريق محمد بن إسحاق عن سعيد بن عبيد بن السباق عن أبيه عن سهل بن حنيف. محمد بن إسحاق عن سعيد بن عبيد بن السباق عن أبيه عن سهل بن حنيف أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قال كيف بما يصيب ثوبي من؟ قال يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به من ثوبك حيث ترى أنه أصابه، تنضح به من ثوبك حيث ترى أنه أصابه. وهذا الحديث اختلف أهل العلم في صحته. الترمذي أخرج الحديث وقال حسن صحيح، الترمذي أخرج الحديث وقال حسن صحيح. الإمام أحمد اختلف قوله في صحة هذا الحديث، اختلف الإمام أحمد اختلف قوله في صحة هذا الحديث، فمرة تردد فيه ومرة قال لا أعلم شيئا يخالفه، كما قال أثرم قلت الإمام أحمد ما ترى في حديث سهل في المذي؟ فقال حديث محمد بن إسحاق، قال نعم، قال لا أعلم شيئا يخالفه، لا أعلم شيئا يخالفه. ولهذا من أخذ بهذا القول بناء على هذا الحديث، أعني بذلك أي النضح، يعني من أخذ بهذا القول فله وجه قوي بناء على قوة وجه من صحح الحديث. كما قلنا الترمذي صح الحديث والحديث محتمل للتصحيح، الحديث محتمل للتصحيح. وهذا خلاصة الكلام في هذه المسألة. لذلك رأى بعض أهل العلم أن الغسل، أن نضح المذي هو أو أن المذي من باب النجاسات المخففة، أن المذي من باب النجاسات المخففة. نعم، بالنسبة للسؤال عن النساء، النساء كالرجال في هذه المسائل من حيث النجاسة ومن حيث نقضه الوضوء ومن حيث الخلاف فيما ذكر من رشه أو غسله إذا أصاب الثياب. بقيت مسألة فرعية، يعني بعض أهل العلم قال هل يجزئ في المذي، تطهير المذي هل يجزئ الاستجمار كالبول أم لا بد من الغسل بالماء؟ هذه مسألة مختلفة فيها أهل العلم، وبعضهم قال لا بد من غسل الماء، من الغسل بالماء، لأنه هو الوارد في الحديث اغسل ذكرك وهذا لا يكون إلا الماء، واستدلوا حتى بالروايات التي فيها الأنثيين وقالوا أن هذا خاص بالماء. وبعضهم بعض أهل العلم قال لا يجزئ حتى الاستجمار، وقالوا أن هذا خرج مخرج الغالب اللي هو اغسل، أن الغالب أنه يكون بالغسل بالماء، وقد مر معنا موضوع مخرج الغالب وما إلى ذلك. ننتقل للحديث التالي. قال المصنف رحمه الله تعالى عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه قال شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هذا الحديث فيه مسائل، هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى قوله يخيل إليه، يخيل إليه، يخيل إليه معناه من الخيال، يعني يظن يشك أنه يجد الشيء، المراد بيجد الشيء يعني يحس أو يشك أن الحدث خارج منه، ليس الإحساس وإنما الشك والتوهم، كأنه يشعر بشيء خارج منه، إما بول أو غائط أو ريح، وهو والإنسان في صلاته أو حتى خارج الصلاة. هذه المسألة الأولى في شرح غريب الحديث. المسألة الثانية، جاء في صحيح الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث في نفس هذا المعنى، وهو أي هذا الحديث يوضح أو يزيد هذا يزيد الحديث الذي معنا في الباب بيانا، حديث أبي هريرة الذي في صحيح مسلم يزيد الحديث الذي معنا هنا بيانا. وأقرأ عليكم لفظ حديث مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هذا الحديث الذي معنا في الباب وحديث الإمام مسلم كذلك دليل على قاعدة شرعية عظيمة يحتاج إليها في كثير من الأبواب، هذا الحديث دليل على قاعدة شرعية يحتاج إليها في كثير من الأبواب، وهذه القاعدة من يعرفها؟ من يعرف القاعدة هذه التي استنبطت من هذا الحديث؟ نعم نعم صحيح، القاعدة هي اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك، وهذه القاعدة نافعة جدا ولها تطبيقات كثيرة، هذه القاعدة نافعة جدا ولها تطبيقات كثيرة، إذا فهمها المسلم ارتاح كثيرا واستفاد منها في أبواب فقهية كثيرة. فمثلا من توضأ لصلاة العصر ثم إذا جاء وقت المغرب بدأ يفكر ويشك، هل انتقض وضوئي أثناء فترة العصر أم لم ينتقض؟ هنا لا يجب عليه أن يتوضأ، لا يجب عليه أن يتوضأ ويبقى على الأصل وعلى اليقين، اليقين أنه توضأ للعصر، والشك أنه انتقض وضوءه، فاليقين هنا لا يزول بالشك، اليقين هنا الذي هو وضوءه لصلاة العصر لا يزول بشكه في وجود الحدث، وهذا كثير جدا في أبواب متعددة كما أسلفنا، يأتي هذا في عدد أشواط الطواف، عدد أشواط الطواف وعدد رمي عدد الجمار التي رماها الإنسان، وعدد ركعات الصلاة إذا شك فيها الإنسان، كل هذه الأبواب تستعمل فيها القاعدة هذه، تستعمل فيها القاعدة هذه. ويتفرع على هذا الكلام، يتفرع على هذا الكلام أن يقال إن هذه القاعدة من أكبر موانع الوسواس أو الوسواس في أبواب الطهارة، هذه القاعدة من أكبر الموانع للوسواس في باب الطهارة، والله سبحانه وتعالى حين ذكر أحكام الوضوء في القرآن قال ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، والذي يشق على نفسه ويسترسل مع وساوسه وفي الحقيقة لا يفعل أمرا شرعيا وإنما يفعل أمرا نفسيا أو يطيع في هذا ما يوسوس له الشيطان، والشيطان يريد أن يجعل المسلم في حرج في عبادته وفي حياته، ويريد أن يشتت عليه ذهنه حتى يدخل الصلاة وهو يفكر هل تم وضوئي أم لم يتم، هل أنا متوضئ أم غير متوضئ، ومثل هذا الحديث كما مر معنا فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، وهذا يقين، هذا يقين، حتى قال ابن المبارك يقول حتى يحلف، يعني يستطيع أن يحلف من شدة اليقين على أنه خرج منه شيء، فلذلك يبقى المرء على اليقين. ننتقل للحديث التالي وهو آخر حديث معنا في هذه الليلة، عن أم قيس بنت محصن الأسدية أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. طبعا الحديث التالي تابع له، وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه، ولمسلم فأتبعه بوله ولم يغسل، أتبعه بوله ولم يغسل. هذان الحديثان فيهما مسائل، أولا أم قيس بنت محصن هي أخت عكاشة ابن محصن الصحابي المعروف الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم أدعو الله أن يجعلني منهم في 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت منهم أنت منهم. وعكاشة قتل في حروب الردة في زمن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. فهذه أخته أم قيس بنت محصن. المسألة الثانية قوله أو قولها فدعا بماء فنضحه. طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم أجلس هذا الغلام في حجره فبال هذا الغلام على ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بماء فنضحه. ما المراد بنضحه؟ طبعا قالت ولم يغسل. وكذلك في الرواية حديث عائشة فأتبعه إياه ولم يغسل. والمراد بالنضح هنا أي رشه. المراد بالنضح أي رشه. وأضاف عليه الماء لكن الإضافة هذه ليست إضافة تجعل الماء ينزل عن هذا المكان الذي رش عليه الماء، بمعنى إنه الغسل أن تغمر النجاسة بالماء والماء هذا يكاثر النجاسة وينزل عن المحل، بمعنى غسل يغسل غسلا يصب عليه الماء ويفيض عن المحل. وأما النضح فلا يشترط أن ينزل عن هذا المكان المصبوب عليه، بل يعني يكاثر مكاثرة لا تبلغ الجريان جريان الماء ولا تردده وتقاطره. طيب المسألة الثالثة في هذا الحديث قولها صبي لم يأكل الطعام أو ابن لها صغير لم يأكل الطعام. هذا قولها هذا لم يأكل الطعام هو قيد في المسألة، قيد يعني تخصيص، بمعنى أنه الغلام إذا بدأ يأكل الطعام يعني بعد أن ينتهي من الرضاع من أمه بدأ يأكل الطعام الآخر غير اللبن فإن الحكم هنا يتغير. رش البول الغلام يكتفى فقط بمدة عدم أكله للطعام، وأما إذا انتقل الأكل فإنه يكون كسائر النجاسات التي تغسل غسلا. المسألة الرابعة في هذين الحديثين، وإن كانت ليست مذكورة صريحة في هذين الحديثين ولكنها وردت في أحاديث أخرى، وهي ما جاء في حديث أبي السمح وهو حديث صحيح رواه أبو داود والنسائي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرجه أبو داود والنسائي من حديث أبي السمح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. وهذا الحديث كما أسلفنا حديث صحيح، وهو كذلك في هذه المدة. فالجارية أي البنت الصغيرة التي لم تأكل الطعام ترضع من أمها فقط، هذه بولها إذا بالت على شيء، إذا بالت على ثياب مثلا فإن بولها يغسل. وأما إذا كان غلاما صغيرا لم يأكل الطعام فإنه يكتفى فيه بالرش. واجتهد أهل العلم في بيان الحكمة في التفريق بين الغسل والرش لاختلاف الذكر والأنثى في هذا، ولهم أقاويل في هذا كثيرة، بعضها يرجع إلى طبيعة البول الذي يخرج من الذكر وطبيعة البول الذي يخرج من الأنثى، وأن حرارة الذكر تخفف من الفضلات التي في بول الذكر فتجعله يعني يكتفى به فيه بالغسل، وبخلاف برودة الأنثى التي لا تحلل شيئا من البول في هذا. وعلى كل حال هناك أقاويل أخرى في هذا في ذكر الحكمة، وبعضهم قال الحكمة التعبدية في هذا لا تعقل. وعلى كل حال الحديث صحيح في هذا التفريق. نكتفي بهذا القدر من أحاديث عمدة الأحكام في هذه الليلة، وننتقل فيما بقي من الوقت إلى الأصول